فالحمد لله بارئ النسم وخالق الخلق من عدم، نجى نوحا في السفينة من الغرق الذي عم، وسلم موسى من طغيان فرعون ونجاه من اليم. لا يخيب من قصد بابه وأمن، ولا يحزن من أقبل عليه، ولا يهتم ويغتم. إله له الفضل إذا أنعم تم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من انقاد وأذعن واستسلم. أما بعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله لا يعبد، ورسول صادق لا يكذب، أمين الله على وحيه، وخيرته من خلقه، أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على الخلق أجمعين. أرسله الله على حين فترة من الرسل فأحيا الله به العقول والنفوس وشفاها بإذن الله من بلواها. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دل عليه، ولا شرا إلا حذر منه. دل على قول الخير بفعله، وعلى فعل الخير بقوله. جعله الله عز وجل مناديا لدار السلام، فلا يدخل أحد الجنة إلا من طريقه، وكفى به داعيا وهاديا ومبشرا ونذيرا. إذا نحن أدرجنا وأنت إمامنا، كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بابا من الهدى إلا فتحه، ولا مشكلا من الدين إلا أوضحه. أرسله الله بالهدى ودين الحق، وشرح الله عز وجل صدره، ورفع له ذكره، وحط عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. أقسم الله عز وجل بحياته، أقسم الله عز وجل بحياة نبيه في كتابه، فقال لعمرك، وقالنا اسمه باسمه، كما قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، قال مجاهد رحمه الله. معنى هذه الآية لا أذكر إلا وتذكر معي. ولذلك قال حسان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. فرض الله عز وجل طاعته واتباعه ومحبته والقيام بحقه، فضله الله عز وجل على كل البشر، بل وعلى سادات البشر، على الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام، فهو خاتمهم ومقدمهم وإمامهم، وله الشفاعة العظمى والمحل الأثنى والقدر الأعلى بين الرسل. أيده الله عز وجل بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة، ومن أعظمها القرآن الحجة الخالدة. أنزل الله الملائكة تقاتل معه، ونصره على أعدائه بالرعب، وأعطاه خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله: أمته أكثر الأمم، وشريعته أفضل الشرائع، وكتابه هو المهيمن الحق. جمع الله له المحاسن والفضائل، ويكفيه قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. فهو عظيم الأخلاق، عالي النسب، عرف كفار قريش قبله من صغره، فسموه الصادق الأمين، أقرب الناس إلى الله عز وجل، وأعظمهم جاها ومنزلة. هو خليل الله، وهو حبيب الله، وهو الدال على الله، وهو الهادي إلى سبيل الله. رسول الله عز وجل ملك القلوب بأخلاقه وكرمه وإحسانه، فهو حق أن يقال فيه: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. أسلم بعض كفار قريش بسبب كرمه. من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحب ذكره، ويحب ذكر سيرته، ويحب طيبه، ويحب بلده، ويكثر من الصلاة عليه، ويحب كل ما يذكر بحبيبه. والمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتذكره في كل حالة، فهو يترسم خطاه ويتبع منهجه. اللهم صل عليه وارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه. يا من إذا ذكر اسمه في مجلس لذ الحديث به وطاب المجلس. هو النبي الهادي الذي تشرفت به المجالس والنوادي، يطيب الكلام إذا ذكر فيه نبي الإسلام، اللهم صل عليه. ما إن مدحت محمدا بقصيدتي لكن مدحت قصيدتي بمحمدي. إني أرى حب النبي عبادة ينجو بها يوم الحساب المسلم، لكن إذا سلك المحب سبيله متأسيا ولهديه يترسم، إنه لن ينجو عند الله عز وجل إلا من أحب رسوله واتبعه. إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يدعيها، لكن الفاصل فيها قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن المحب لمن يحب مطيع. لا يكون المرء محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتابعه ويقتدي به ويرتاح لفكره ويأنس بقوله ويغضب لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء وهو القرع، يقول: فما جئت أحبه بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. والله يا معشر الإخوة، ما هذه الكلمات التي قلتها إلا لدنة في بناء وأقل القليل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنها قطرة في إناء. ونحن اليوم أحوج ما نكون للاجتماع على شخص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن نجتمع على حبه واتباع سنته، إذ لا جامع بين الأمة المتفرقة المتشرذمة الضعيفة، لا جامع لها إلا الكتاب والسنة. ولو أن كل العالمين تسابقوا إلى مدحه لم يبلغوا بعض واجبه. من أنزل القرآن في أخلاقه ماذا عسي أن أقول فيه من المدح؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه الله عز وجل وكفى بمدح الله مدحا، وإنك لعلى خلق عظيم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان والمقرب إلى الرحمن، وبغضه ناقض للإيمان، وبغض سنته علامة على أهل النفاق. ولقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في حبه واتباعه وطاعته وتقديمه على النفس والأهل والمال، ولهم نماذج عجيبة وقصص كثيرة. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حبس من دخول مكة وبقي في الحديبية، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش، أرسل لهم عثمان بن عفان يفاوضهم. فلما قدم عليهم عثمان والنبي صلى الله عليه وسلم محبوس في الحديبية، قالوا لعثمان: لقد اكتفيت يا عثمان، يا أبا عبد الله، لقد اكتفيت لما قصت بالبيت. فقال: بئس ما ظننتم بي، والذي نفسي بيده لو مكثت بها سنة ما قصت بها حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عثمان رضي الله عنه: ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. وحذيفة رضي الله عنه أرضاه، وحذيفة رضي الله عنه لما ذهب يستطلع خبر الأحزاب لما تكاربوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قريبا من أبي سفيان، وكان حذيفة رضي الله عنه يستطيع قتل أبي سفيان، لكن تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم له: من يأتي بخبر القوم، ولم يقل من يقتل أحدا منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتي بخبر القوم وله الجنة. وقال لحذيفة رضي الله عنه: لا تحدث فيهم شيئا، كانوا يقدمونه على أهليهم وعلى أموالهم وعلى أنفسهم، ملكت خداياه القلوب محبة، إن الرسول إلى القلوب محبب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، فضل بعض البقاع على بعض، وشرف مكة إذ جعل فيها بيته المعظم. إذا عاينته العين زال ظلامها، وزال عن القلب الكئيب التألم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد أفضل من صلى وصام واعتكف وقام وحج البيت الحرام. أما بعد، إن الحج على الأبواب، والحجاج قد تأهبوا للتعرض إلى نفحات الرب عز وجل، فكم هي النفوس المشتاقة للذهاب لأطهر البقاع. سلام على تلك الديار، فإنها ديار التي أشتاقها وربوعي، فسبحان من خلق فاختار وفضل تلك الديار. إن المحب لمكة وللمشاعر لا يستطيل الطريق وإن طال، ولا يأسف على مال لأجلها وإن زال. يقرب الشوق دارا وهي ناجحة، من عال بالشوق لم يستبعد الدار. إن من ذهب لحبيبه إلى الله تعالى، إن من ذهب إلى حبيبه هانت عليه الشدائد، وإذا انصرف عنه صعب عليه السهل. قال: الطريق قريبا حين أسلكه إلى الحبيب، بعيدا حين أنصرف. ومن لم يستطع الحج ثم رأى جموع الناس في عرفة، ومنها نافرين إلى مزدلفة، هانئين وفي منى مقيمين، لسان حاله يقول: جسمي معي، غير أن الروح عندكم، فالروح في غربة والجسم في وطني، فالجسم في غربة والروح في وطني. كيف لا تشتاق نفوس إلى بيت معظم حجه كل نبي بعد إبراهيم عليه السلام، وعرف حقه كل جاهلي. ما هو الأفئدة ومغناطيس القلوب؟ إذا أضيف إنما هو يضاف إلى الله، فيقال: بيت الله، مسجد الله، كعبة الله، البيت المعظم. كفى شرفا أني مضاف إليكم، وأني بكم أرعى وأدعى وأعرف. كان بعض السلف يقف عند انصراف الناس إلى الحج ويقول إذا رآهم يسدون أمتعتهم مستبشرين فرحين بالقدوم على بيت الله الكريم، يقول: إنا نخشى أن نكون ممن قال الله فيهم: ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع الخالفين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لحج بيته الكريم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم احسن دماء المسلمين، اللهم احسن دماء المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم أعنا على سكرات الموت. اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله، اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم ارحم أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على دارك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، واكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.